بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على النبي. اللهم كثر من امثال يا رب. الله اكبر. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Yeah.

سلام عليكم بما قدرتم فنعم عقبى الدار. الله عليك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لا إله إلا الله. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا رب سلم. لا إله إلا الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تمام الله يكرمك. الله سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه وتعالى. صاحب الملك. الله أكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جل جلاله. الله أكبر. الله الله الله الله. والفارق بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. ما شاء الله. ما الله الله الله. الله يبسط الرزق مرتين كمان والله الكثير يا رب. الله تعالى. نعم قلوب

الله يا من حاج الله ولا Thank you. الله أكبر. سألك يا رب تعليم الله. ولا يزال الذين كفروا Thank you.

مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. نعم الله يرحمه يا رب يا رب. تجري من تحتها الأنهار كلها زائغ وظلها. الله الله جميعا يا رب يا الله. تلك عقوبة الذين اتقوا تلك عقوبة الذين